كنا قد انتهينا في قراءة تفسير سورة الزمر إلى قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن السعدي يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به، بل هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شيئا، فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره ولا أظلم منه. فهذا معنى قوله: وما قدر الله حق قدره، وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت لكم أن من ينظر في هذا الخلق وسعته يعلم عظمة الله جل وعلا، إذا كانت كل هذه الأراضين السبع والسماوات السبع العلى يقبضها جل وعلا بيده، والسماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، فلا أعظم من هذه العظمة، ولا أظلم ممن سوى الخالق جل وعلا بالمخلوق أو سوى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وفي كتابه عز وجل كثير من الآيات مما يدل على عظمته. قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فإمساك السماوات والأرض هو بإذنه جل وعلا، ولو أنه تركهما ما أمسكهما أحد أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما علا في المعراج إلى السماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى حيث رأى فيها شجر الجنة، رأى فيها من الأغصان والأوراق ما هي كآذان الفيلة وكقلال هجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومخلوقات الله جل وعلا قد بلغت من العظمة الشيء العظيم، فكيف بها هو خالقها جل وعلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه ومنتهى كتفه مسيرة 70 عاما. فكيف الله تبارك وتعالى يلقى في النار من يعذب فيها فيظل 70 خليفا حتى يصل إلى قائها؟ فكيف به جل وعلا؟ فكيف به سبحانه وتعالى؟ رأى صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، فكيف بالخالق الرب سبحانه وتعالى؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 من الملائكة العظام الذين خلقهم من أعظم الخلق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف بخالقهم؟ وكيف بالذي خلقهم؟ فلا شك أن عظمته أعظم ما يمكن. ولهذا قال أهل العلم: لا تنظر إلى صغير الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا هو الله سبحانه وتعالى وهذه عظمته. فلا شك أن من استهان بالأمر واستخف ما قدر الله وما قدر الله جل وعلا حق قدره. ولهذا فمن أعظم الأسباب البائدة على تقوية الإيمان وزيادة الإيمان والهداية والثبات على الصراط المستقيم وعلى دين الله القويم والاستجابة لأمر الله جل وعلا وعدم معصية الله سبحانه وتعالى المعرفة بالله تبارك وتعالى، أن يعرف العبد ربه جل وعلا، أن يعرفه حقيقة المعرفة، أن يعرفه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبحكمته وعلمه جل وعلا وبرأفته ورحمته ومنته وكرمه وعفوه وتوبته على عباده ولطفه بهم وشكره لهم وخبرته بهم وحكمته في ما شرع لهم وما كلفهم به. التعرف على الله جل وعلا يزيد العبد إيمانا وتقوى وهداية وثباتا ولزوما للصراط المستقيم. ولهذا قال جل وعلا في خاتمة السورة أو في خاتمة الآية: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم به، فزعموا أن له الولد وأنه يحتاج إلى واسطة ويحتاج إلى شفيع ويحتاج إلى شريك ويحتاج إلى معين وظهير، هذا كله تعد على الله سبحانه وتعالى، وما هو بتعظيم الله حق تعظيمه ولا تقدير الله حق تقديره. فتعالى وتنزه وتقدس عن إشراك هؤلاء. ثم ختم هذه السورة بما يتعلق بأهوال يوم القيامة وذكر بعض أهوالها، فقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأهوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم فقال: ونفخ في الصور، وهو قرن عظيم، والنافخ فيه إسرافيل على قول جمهور أهل العلم، والإجماع منعقد على ذلك. وسبق أن أشرت إلى أننا أو إلى في حدود علمي ما وجدنا ما يدل على ذلك في حديث، ولكن في هذا حديثان ذكرهما بعض أهل العلم وإن كان في أساليبها مقال، والذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة وأهل العلم أن النافخ في الصور هو الملك إسرافيل، وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة العرش. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى الملك وقد أحنى رقبته ورمى أو رفع بصره ينظر متى يؤذن له في النفخ فينفخ. فانظر إلى عظمة السماوات والأرض، وما هي عظمة هذا الملك وهذا الصور الذي إذا نفخ فيه الملك مات كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ما استثناه الله جل وعلا. والصعق على قسمين عند أكثر أهل العلم، وقيل على ثلاث: نفخ يصير الناس فيه صرعاء، ونفخ ثاني يموتون، والثالث يبعثون من قبورهم. وبعض أكثر أهل العلم يقولون النفخ نفختان: نفخة الصعق وهي الموت فيموت من في السماء كل من على الأرض، ونفخة البعث. وبعضهم اختار أنها أربعة نفخات وهو قول ابن حزم وضعفه أهل العلم. فما هي عظمة هذا الملك وهذا الصور الذي هو قرن عظيم ينفخ فيه فيصعد كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واختلفوا فيه ما استثني وجمعهم ابن القيم في بيت في نونيته وهو ثمان، وهي ثمانية أمور، وكذا جمعهم السيوطي في بعض الأبيات. فقيل الذي لا يفنى الجنة والنار وملك الموت، وقيل وإسرافيل، وقيل أيضا العرش، وقيل حملة العرش، وقيل أيضا القلم، وهو خلاف في موسى. قال صلى الله عليه وسلم: أفيق فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. بصعقة الطور يعني لما تجلى له ربه فوقع موسى فصعق موسى، هل جوزي بهذه فلم يصعق في النفخة الأولى أم أنه صعق وكان ممن أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يا إخوان عظيم، وليس الأمر بالهين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. وأذكر أن غدا التاسع من شهر الله المحرم، ويسن صيامه، فالسنة صيام يوم العاشر وهو عاشوراء كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. ولما ذكر أن اليهود أيضا تعظمه وتصومه كان في آخر حياته، فقال لئن أدركت العام القابل لأصومن التاسع. فالسنة صيام التاسع والعاشر، ومن فاته التاسع لسبب ما فيشرع له في قول أهل العلم أن يصوم العاشر والحادي عشر كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصيامه وأن يكفر عنا جميعا السيئات ويتجاوز عن العثرات والزلات، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.